نقلت وسائل الإعلام الأجنبية خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أشرف على إطلاق الصواريخ الباليستية من أعداء وحدات خاصون المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري كالخبر الخاص يوم السادس من هذا الشهر. نقلت وسائل الصحافة الأجنبية مثل وكالة تاس والجريدة كومسومولسكايا براغدا وإذاعة إيهو موسكبي في روسيا ووكالة سينخوا والجريدة خانجيوسي باو في الصين وإذاعة ABC الأسترالية ووكالة الهند آسيا والجريدة تايمز أوف إنديا وتلفزيون زي نيوز وإندي في الهند وتلفزيون بريس الإيراني ووكالة كيوتو اليابانية. نقلت الخبر بتفصيل عن جريان تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية من أعداء وحدات فاسون المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري، وذلك بالعناوين المختلفة مثل العنوان القائد كيم جونغ أون أكد على وجوب توسيع النجاحات العجائبية لترسيخ القوات المسلحة النووية باستمرار.